نعم، الانتخاب الأصلي نص لا يجوز. الانتخاب إنذار الجاري به العمل وهو لا يجوز شرعا، لأن ذني أشياء كثيرة تخالف شرع الله، كمن يرشح نفسه يترشح يخفنس يقان تخف مخافي يقان شاكم قغاكم قغ يدك تساوى كل شيء. وغانق الإسلام أنه أني غيتانش المسؤولية حرمت عليه، هذه واحدة. ثانيا أن في بلد الكفر يعني تنتخب خجنت غير صالح يمكنني، لأن دائما الإنسان يخسديوش الصوتينس أو ذي السيور سيسمينس الجنت تفت قد الله عز وجل. فلذلك كلها الانتخابات أوروبا أو غير أوروبا ذاك الخلال فلا يجوز الانتخابات. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله يقع في حالة أنه أكره على ذلك، أكره على ذلك أو أنه إزار خدني الصوت نس مرا يشثيش الجنت فهو أخف الضررين، يعني اثنين اثنين يودان ذي عفان، لكن الجنت شي حاجة ومع ذلك يعني أكره فاذيوش الصوت نس أخف الضررين، أو أنه مريوش الصوت وني يعني ذي حسن شي حاجة الأمور يمسر من إلى غير ذلك. أما الأصل فهو تنتخب شا لا أوروبا ولا غير أوروبا. نعم، تفضل.